بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع. يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين وبغضه. أحسن عليك. يباح لسوء عشرة وبغض. بالها يا شيخ؟ بالها بالتاء. عندك بالتاء. يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين ويكره مع استقامة، وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة فسخ، وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة، ولا يصح إلا بعوض، ويكره بأكثر مما أعطاها، ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، ويصح بمجهول ومعدوم، لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لإسقاط طلاق. وإذا قال متى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. الخلع في اللغة بمعنى الإزالة والفسخ، ومنه خلع ثوبه إذا أزاله. وأما شرعا فهو فراق الزوج زوجته بعوض، فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه بألفاظ مخصوصة. هذا تعريف الخلع: فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه بألفاظ مخصوصة. والفرق بين الخلع وبين الطلاق من وجوه. أولا، أن الخلع لا يحتسب من الطلاق، بخلاف الطلاق فإنه إذا طلق حسب عليه. ثانيا، أن عدة مختلعة حيضة واحدة تستبرأ، وأما المطلقة فعدتها ثلاث حيض. ثالثا، أن الخلع تبين به المرأة من زوجها بينونة صغرى، بخلاف الطلاق فإنها لا تبين منه به إلا إذا كان نهاية عدده. ومنها أيضا جواز الخلع في حال الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه، بخلاف الطلاق فلا يجوز في هاتين الحالين، يعني في طهر في حيض أو في طهر جامع فيه. ومنها أيضا أن الطلاق يصح معلقا، وأما الخلع فلا يصح تعليقه على قول. فهمتم؟ هذه خمسة فروق، وربما يكون هناك غيرها مما سيأتينا. وفائدة الخلع، الخلع له فائدتان. الفائدة الأولى أن المرأة تبين من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا بعقد. والفائدة الثانية أنه لا يحتسب من الطلاق، أن هذا الفراق لا يحتسب من الطلاق. هاتان فائدتان للخلع: الفائدة الأولى أن المرأة تبين من زوجها بينونة لا رجعة فيها إلا بعقد، فمتى خلعها بانت منه، فلو أراد أن يردها إليه فلا بد من عقد. والفائدة الثانية أنه لا يحتسب من الطلاق. والأصل في الخلع قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وكذلك حديث امرأة ثابت بن قيس حينما قالت: يا رسول الله، إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها تطليقه، وقال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. يقول مالك رحمه الله: يباح لسوء عشرة، يعني بين الزوجين، فإذا ساءت العشرة بين الزوجين بأن كره كل واحد منهما الآخر ولم تستقم الحال، فإن الخلع في هذه الحال مباح. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وبغضة، يعني بغض المرأة لزوجها، فإذا كرهت المرأة زوجها إما لخلقه أو لخلقته فإن الخلع مباح. والدليل على هذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول المرأة: إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بالإسلام. كذلك أيضا وقلة دين، وكبره، وقلة دين كبره، يعني لو تزوجت رجلا كبيرا، لو تزوجت شخصا كبيرا ففي هذا الحال يجوز لها الخلع. وهو قول وكبره يحتمل أن الكبر عائد على السن. صحيح، عندنا بدون هاء الضمير، وكبر فقط. وكبر، طيب، إذا كبر يحتمل أن المراد بالكبر كبر السن، ويحتمل أن المراد بالكبر أن المراد بذلك من حيث الخلق، يعني أنه يترفع عليها ويتكبر عليها، وكلاهما قد يكون سببا للمخالعة. فإذا قدر أن هذه المرأة زوجت أو تزوجت شخصا كبيرا لا يحسن معاشرتها، أو كان متكبرا في نفسه وترفعا، ففي هذه الحال يباح لها الخلع. وقول وقلة دينه، قلة دينه يعني أنه قليل من حيث الديانة، ضعيف من حيث الإيمان، ولكن قلة الدين فيها تفصيل. فإن كانت قلة الدين تعود إلى عفته وتركه للفرائض والواجبات، ففي هذه الحال الخلع يكون واجبا، لأنها يجب عليها أن تتخلص منه. وأما إذا كانت قلة الدين تعود إلى ارتكابه لبعض المحرمات فكما قال المؤلف، فعلى هذا قلة الدين فيها تفصيل. فإن كانت قلة الدين، إن كانت راجعة أو تعود إلى عفته وأدائه للفرائض ومحافظته عليها، فمخالعتها له أمر واجب، لأنه لا يجوز لها أن تبقى مع من هذه حاله. وأما إذا كانت قلة دينه، لارتكابه شيئا من المعاصي لكن لا تتعلق بالعفة أو بالفرائض، فكما قال رحمه الله، قال: ويكره مع استقامة، يعني مع استقامة الحال، فإن الخلع يكون مكروها. وظاهر كلامه أنه يصح، أن الخلع مع استقامة الحال مكروه لكن يصح. والقول الثاني أن الخلع مع استقامة الحال لا يصح، لأن الله عز وجل يقول: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا يدل على أنه إذا كانت الحال مستقيمة فإن الخلع فيه جناح. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن الخلع مع استقامة الحال، حرام ولا يصح. فلو قدر أن الحالة كانت مستقيمة بين الزوجين وحصل خلع فإن هذا الخلع لا يصح. لماذا؟ يقول: لأن الله عز وجل اشترط لجواز الخلع أن لا يقيم حدود الله، قال: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. فمفهومه أنه إذا كانت حدود الله قائمة فإن عليهم جناح. يقول مالك رحمه الله: إذن خلاصة ما سبق أن الخلع قد يكون واجبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون واجبا، وقد يكون محرما إذا تحكم، فيكون مباحا لسوء العشرة بين الزوجين. فإذا قدر أن هذه المرأة لم تطق هذا الزوج إما لخلقته وإما لخلقه فلها أن تخالف. ويكون واجبا، واجبا إذا كان سبب مخالعتها له ما يتعلق بعفته وتركه للفرائض. ويكون محرما مع استقامة الحال. يقول: وهو للفظ خلع، خلع أو فسق أو مفادات فسخ، وبلفظ طلاق أو نيته أو كناية طلقة بائنة. بين المؤلف رحمه الله هل الخلع يكون طلاقا أو أنه يكون فسخا، فقال: وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ. فمتى وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفادات فإنه يكون فسخا، بشرط ألا ينوي، ألا ينوي بذلك الطلاق. فلو قال: خالعتك على ألف، أو فسخت نكاحك على ألف، أو قالت الزوجة فاديتك، أو قال الزوج فاديتك بألف، ولم ينوه طلاقا، فإنه يكون فسخا. وإذا كان فسخا لم يحتسب إلى الطلاق. وإن وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. فقسم المؤلف رحمه الله ألفاظ الخلع إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون بلفظ الطلاق، والقسم الثاني أن يكون بلفظ كناية الطلاق، والقسم الثالث أن يكون بلفظ الخلع وينويه طلاقا، والقسم الرابع أن يكون بلفظ الخلع ولا ينويه طلاقا. ففي الأقسام الثلاثة الأول إذا كان بلفظ الطلاق أو بكناية الطلاق أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا يكون طلاقا، يكون طلاقا، ولهذا يقول طلقة بائنة. وأما إذا كان بلفظ الخلع ولم ينوه طلاقا فإنه يكون فسخا. هذه أحوال ألفاظ الخلع على المشهور من المذهب. إذن الألفاظ التي يقع بها الخلع على أربعة أقسام: إن وقع بلفظ الطلاق أو كنايته أو بلفظ الخلع مع نية الطلاق فيكون طلاقا بائنا، وإن وقع بلفظ الخلع ولم ينوه طلاقا فإنه يكون فسخا، يكون فسخا. فلو قال لامرأتي طلقتك على ألف هو طلاق بائن، اذهبي إلى أهلك على ألف، أو حبلك على غريبك، أو لست لي بامرأة، كناية طلاق، هذا أيضا يكون طلاقا بائنا. قال خالعتك، فسختك، فاديتك ونواه طلاقا يكون طلاقا. أما إذا كان بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفادات ولم ينوه طلاقا فإنه يكون فسخا. هذه صور أو ألفاظ الخلع المشهور من المذهب. والقول الثاني من المسألة أن الخلع فسخ بأي لفظ كان، وأن كل فراق بين الزوجين دخله المال فإنه يكون خلعا وفسخا. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كل ما أجازه المال فهو خلع وفسخ. كل ما أجازه المال، يعني كل فراق بين الزوجين يدخله المال فهو فسخ. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، لأننا لو جعلنا الخلع فسخا لكان الطلاق أربع مرات، فإن الله عز وجل يقول: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسليم بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تكون هذه الطلقة الثالثة. ثم قال عز وجل: فإن طلقها على اعتبار أن الخلع طلاق تكون طلقة رابعة، تكون طلقة رابعة. وعلى هذا فالخلع الخلع يكون فسخا. والقاعدة كل فراق بين الزوجين يكون على عوض فإنه يكون فسخا. ويترتب على هذا يعني على هذا الخلاف، يعني هذا الخلاف ليس لفظيا، يترتب عليه أننا إذا قلنا إنه فسخ لم يحتسب من الطلاق، وإذا قلنا إنه فسخ فإنها تستبرأ أو تعتد بحيضة، فهمتم؟ وإذا قلنا إنه فسخ أيضا يصح في زمن الحيض والطهر الذي جامع فيه إلى غير ذلك من الأحكام. وأما إذا قلنا هو طلاق فتسري عليه أحكام الطلاق. وهذا القول أعني كون الخلع فسخا هو القول الراجح، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على ظاهر الآية الكريمة وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كل ما أجازه المال فهو فسخ. يقول ولا يصح إلا بعوض، لا يصح إلا بعوض، فلو تخالعا بغير عوض فلا يصح. والدليل على ذلك قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فظاهر الآية يدل على أنه لا بد أن يكون هناك عوض، يكون هناك عوض. والقول الثاني أن الخلع يصح بلا عوض، يصح بلا عوض. قالوا لأن الخلع حق للزوجين، فإذا تراضيا على أن يكون بغير عوض فالحق لا يعدوهما. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الخلع يصح بغير عوض. قال لأن الحق في الخلع لمن؟ للزوجين، فإذا تراضيا على إسقاط العوض فالحق لهما والحق لا يعدوهما. يقول مالك رحمه الله ويكره بأكثر مما أعطاها، يعني يكره أن يخالعها بأكثر مما أعطاها، فلو أمهرها 10,000 فيكره أن يمهرها أن يخالعها على 20 أو 15، بل لا بد أن يكون الخلع بما أعطاها وما دون ذلك. أما أن يخالعها بأكثر فهذا مكروه، مكروه. فهمتم؟ والدليل على ذلك من الآية الكريمة، قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، انتبه مما آتيتموهن شيئا. ثم قال عز وجل بعد ذلك فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني مما آتيتموهن. فقالوا ما هنا تعود على ما السابقة، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يخالعها أو يكره أن يخالعها بأكثر مما أعطاها، بل بعض العلماء يرى تحريم ذلك. والمسألة فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز. أما من قال بالتحريم والكراهة فاستدل بالآية الكريمة فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. قالوا ما هنا تعود على ما السابقة في قوله مما آتيتموهن، ولأنه جاء في بعض روايات الحديث قال يقبل الحديقة وطلق ولا تزدد، وفي رواية ولا تزداد. قالوا هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، ومن رأى الكراهة حمل النهي على الكراهة. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز أن يخالعها لأكثر مما أعطاها، قالوا لعموم قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وما هنا يشمل القليل والكثير. لكن حتى لو قلنا بالجواز أو بعدم الكراهة فإن ذلك من الدناءة ومناف للمروءة، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي أن يخالعها بأكثر مما أعطاها، كما لو طلبت منه المخالعة ويرغب فيها وطلبت منه المخالعة وهو رجل قليل ذات اليد ولا يجد مهرا لامرأة، فطلب منها أن يخالعها بأكثر مما أعطاها يجعله مهرا لامرأة أخرى، هذا قد يكون مبررا وسببا. أما مع عدم ذلك فأقل أحواله أنه من الدناءة ومن مخالفة المروءة. قال رحمه الله: ويصح بذله ممن يصح تبرعه، يصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي. العوض بالخلع يصح أن يبذله ممن يصح تبرعه، والذي يصح تبرعه ضابطه كل من صح بذله المال مجانا. كل إنسان يصح أن يبذل المال مجانا هذا يصح تبرعه، فيكون من يصح تبرعه بالبالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه، غير المحجور عليه. فإن كان محجورا عليه بسفه أو صغر أو جنون أو فلس فلا يصح تبرعه. طيب يبقى يصح ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي. فإذا كانت الزوجة بالغة عاقلة حرة رشيدة فيصح أن تبذل عوض الخلع، وإن كانت غير ذلك فالذي يبذله وليها. قال: وأجنبي، والأجنبي المراد به هنا الأجنبي من سوى الزوجين والولي، المراد بالأجنبي هنا من سوى الزوجين والولي، ولي المرأة يعني. فلو أن شخصا أجنبيا بذل عوضا لهذا الرجل ليفارق امرأته ويخالعها فإنه يصح. مثاله: رجل رأى أن الحال بين هذين الزوجين لا تستقيم، فبذل للمرأة أو فبذل للزوج عوضا ليفارقها فهذا جائز. ولكن اعلم أن الأجنبي حينما يبذل العوض لا يخلو من أحوال، إما أن يريد مصلحة الزوج أو الزوجة أو هما، أو يريد الإضرار بالزوج أو الزوجة أو هما، أو يريد مصلحة نفسه أو لا تكون له مصلحة. هذه ثمان صور. الأجنبي حينما يبذل العوض لا يخلو من إيش؟ ثمان حالات، أو له ثمان صور. الصورة الأولى أن يريد مصلحة الزوج، أن يكون بدفعه العوض يريد مصلحة الزوج، كما لو رأى أن الحال بين الزوجين لا تستقيم وأن هذا الزوج لن يفارق الزوجة إلا بعوض يبذل له فبذل عوضا، هذا جائز. الحال الثانية أو الصورة الثانية أن يريد مصلحة الزوجة، كما لو رأى أن هذه المرأة كارهة لزوجها في خلقه أو خلقته، وليس وأبى الزوج أن يطلقها وليس عندها ما تفتدي به فبذل عوضا ليفارقها، هذا أيضا جائز. الثالث، الصورة الثالثة، أن يريد الأمرين، أن يكون الأجنبي أو أن يبذل الأجنبي العوض للأمرين معا، يعني لمصلحة الزوج والزوجة. الصورة الرابعة أن يريد الإضرار بالزوج، كما لو بذل هذا العوض للمرأة قال: خالعي زوجك، هذا لا خير فيه، مع أن الزوج والزوجة الحال بينهما مستقيمة فهذا محرم. كذلك أيضا الصورة السادسة، الخامسة، إذا كان يريد الإضرار بالزوجة بأن قال للزوج: أعطيك عوضا وخالعها، أو أراد الأمرين معا، يعني بذل العوض لهما. كذلك أيضا صورة سابعة، أن يريد مصلحة نفسه، كما لو كان طامعا في هذه المرأة فبذل للزوج عوضا لأجل أن يفارقها. والحالة الصورة الثامنة، أن يفعل ذلك عبثا، لا لمصلحة ولا لضرر. متى يكون جائزا؟ نقول: إن أراد الإصلاح فهو جائز. ففي الصورة الأولى والثانية والثالثة بذل العوض من الأجنبي جائز إذا أراد المصلحة، سواء أراد مصلحة الزوج أو الزوجة أو هما معا. وأما بقية الصور الخمس فالمخالعة بالنسبة للزوج أو بالنسبة للأجنبي لا تصح. إذا نقول يصح بذل العوض، ممن يصح بذل العوض؟ نقول من صح تبرعه صح بذله للعوض من زوجة وأجنبي. فإن كانت الزوجة لا يصح تبرعها فالذي يخالف عنها من هو الولي. يقول مولى رحمه الله ويصح بمجهول، يعني يصح المخالعة أو يصح الخلع بعوض مجهول، بعوض مجهول كما لو قالت الزوجة خالعتك على ما في جيبي من الدراهم، أو خالعتك على ما في هذا الكيس من الدراهم، فإنه يصح. يصح. قالوا لأن العوض في الخلع ليس مقصودا، العوض في الخلع ليس مقصودا لذاته، لأنه لا بد أن يكون هناك عوض لكن ليس مقصودا، لأن أصل المهر في النكاح، أصل المهر في النكاح ليس عوضا، ليس عوضا كالبيع والشراء. ولهذا النكاح ليس عقد معاوضة، ليس في عقد معاوضة. فقالوا إن الخلع يصح بالمجهول، يصح بالمجهول، ولا بد أن يكون هناك عوض، لكن هذا العوض لا يشترط عنه، فأي عوض كان صح. فيقول يصح بمجهول كما لو قالت خالعتك على ما في جيبي من الدراهم، أو على ما في هذا الكيس من الدراهم، أو ما أشبه ذلك. طيب فإن لم يكن فيه شيء، لا قالت خالعتك على ما في هذا الكيس من الدراهم ولم يوجد شيء، قالت قالوا فلها أو فله عليها أقل ما يقع عليه اسم الدراهم، وأقل ما يقع عليه اسم دراهم هو 3 دراهم، يعني قد دراهم. طيب كذلك أيضا معدوم، معدوم كما لو قالت خالعتك على ما تحمل هذه الشاة أو على حمل هذه الشاة، فإنه في هذا الحال يصح. وهذا يؤيد ما سبق من أن العوض، من أن الخلع ليس عقد معاوضة. ثم إن وجد هذا الذي خلع عليه فذاك، وإلا فله بدله. قال لا بلا عوض، لا بلا عوض، هذا تصريح بمفهوم قوله إيش، ولا يصح إلا بعوض. فإنه كما تقدم أن الخلع لا بد فيه من العوض، لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وسبق أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى صحة الخلع بلا عوض، لأن الحق للزوجين. قال ولا بمحرم، يعني ولا بعوض محرم، فلو خالعها على عوض محرم فإنه، فلو خالعته على عوض محرم فإنه لا يصح، لأن العوض المحرم وجوده كعدمه، فإذا كان وجوده كعدمه فكأنهما تخالع على غير عوض. واضح؟ لا يصح بعوض محرم، لأن المحرم وجوده كعدمه شرعا، وجوده كعدمه شرعا، فإذا تخالع على محرم فكأنهما تخالع على غير عوض. لكن محرم لا يصح بعوض محرم إن كان يعلمان ذلك، وأما إذا كان يجهلان، إذا كان يجهلان فالخلع صحيح، لأنهما إذا تخالع على محرم فإما أن يعلم أنه محرم وإما أن يجهل، فإن علم أنه محرم فلا يصح في هذه الحال، فلا يصح الخلع بهذه الحال، لأن المحرم وجوده كعدمه شرعا، فكأنهما تخالع على ماذا؟ على غير عوض. وأما إذا كان المحرم، إذا كان يجهلان المحرم، إذا كان يجهلان المحرم كما لو خالعها على خمر أو ما أشبه ذلك، فله بدله، فبدل الخمر يكون عصيرا، وبدل مثلا الخنزير إذا خلع على الخنزير تكون شاتا وما أشبه ذلك. فعلى هذا المخالع على المحرم إن كان يعلمان ذلك فالخلع غير صحيح، لأن المحرم وجوده كعدمه فكأنهما تخالع بغير عوض. وإن كان يجهلان كما قالت خالعتك على ما في هذا الإناء من الشراب تظنه عصيرا فبال خمرا، فنقول الخلع صحيح وله بدله، قالت خالعتك على هذا الحيوان وهما يجهلان، فتبين أنه خنزير، فنقول الخلع صحيح وله بدله. قال ولا حيلة، ولا حيلة لإسقاط طلاق، ولا حيلة يعني ولا يصح الخلع حيلة لإسقاط طلاق، لا يصح الخلع إن وقع حيلة لإسقاط طلاق. أولا حيلة، الحيلة ما هي حيلة؟ الحيلة هي التوصل إلى أمر، التوصل إلى فعل محرم أو إلى أمر محرم بما ظاهره الإباحة، أي أن يتوصل الإنسان إلى أمر محرم إما بإسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، هذا هو تعريف الحيلة. إذن الحيلة هي التوصل إلى محرم بما يعني بفعل ظاهره الإباحة. يقول لا يصح إن وقع، لا يصح حيلة لإسقاط طلاق، إسقاط طلاق. وصورة ذلك، صورة خلع الحيلة لإسقاط الطلاق، أن يعلق الرجل طلاق امرأته على زمن، بأن قال إذا دخل رمضان فأنت طالق، وتكون هذه هي الطلقة الثالثة مثلا، تقول هذه الطلقة الثالثة. نعيد المثال، نقول مثال رجل علق طلاق امرأته على دخول رمضان، فقال إذا جاء رمضان فأنت طالق بالثلاث، أو قال أنت طالق وكانت آخرة طلقة، لما قرب الزمن ندم، ندم، فكيف المخرج من ذلك؟ يعني بدخول رمضان تبين منه بينونة كبرى، فاحتال على ذلك وقال أخالعك في 25 من شعبان. فإذا خلعها جاءت الصفة وهي دخول رمضان وهي ليست زوجة له، فلا يقع الطلاق. فإذا مضت الصفة أو الزمن إيش عقد عليها مرة أخرى. هذه صورة خلع الحيلة، مفهوم يا إخوان؟ إذن صورة خلع الحيلة أن يعلق طلاق زوجته أو طلاق امرأته على زمن كدخول رمضان أو قدوم الحاج أو العيد أو أشبه ذلك، ثم يقرب الزمن ولا يريد أن يقع هذا الطلاق وأن تبين منه فيخالعها لأجل أن تمر الصفة، الصفة التي علق الطلاق عليها وهي بائن من، وحينئذ لا يقع الطلاق. نقول هذا الطلاق، هذا الخلع لا يصح، هذا الخلع لا يصح لأنه حيلة على إسقاط أمر محرم، على إسقاط الطلاق. والحيل محرمة في الشرع، الحيل محرمة في الشرع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، بأدنى الحيل. فإذا فعل ذلك نقول هذا الخلع غير صحيح، والطلاق إذا جاء زمنه وقع. طيب يقول رحمه الله لا ولا حيلة لإسقاط طلاق، وإن قال متى أو إذا أو أعطيني أو إن أعطيك ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت، يعني ولو تراخ الإعطاء. إذا قال الزوج زوجته متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فبمجرد عطيتها تطلق حتى لو تراخى الإعطاء. وهذه واضح لأن الخلع حصل، وهذا يدل على أنه لا يشترط، أنه لا يشترط الفورية في المخالعة. فمتى قال، قالت الزوجة مثل زوجها خالعتك على ألف، فبعد مدة قال رضيت، فالخلع صحيح. أو قال الزوج لزوجته إن أعطيتني ألفا أو متى أو إذا ثم أعطته فإنها تطلق. يقول المؤلف ولو تراخت، وهنا لو إشارة خلاف، لأن يعني بعض العلماء قال لا بد من الفورية أو أن يعيد اللفظ بأن يقول إن أعطيته حال دفعها. ولكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وذلك لأنه علق الخلع على شرط، فمتى وجد الشرط وجد المشروط، وجد المشروط. لكن هل له أن يبطل هذا الشرط؟ بمعنى أنه إذا قال متى أعطيتني ألفا أو إن أعطيتني ألفا أو إذا أعطيتني ألفا ثم ندم، قبل الإعطاء، فهل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ أكثر العلماء وهم مذهب الجمهور ليس له أن يرجع، لأن ما تلفظ به لا يملك إيش إرجاعه. وشيخ الإسلام رحمه الله هو القول الثاني أن له أن يرجع عن ذلك، ما دام أنه لم يحصل الإعطاء فله أن يرجع عن هذا الشرط أو هذا التعليق. واضح؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها. الفرق بين المسألتين أن المسألة الأولى البداءة من إيش أخوان؟ من الزوجة. وهنا البداءة من الزوجة. يعني في مسألة الأولى قال إن أعطيتني، وهي هنا تقول اخلعني بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها، يعني استحق العوض الذي قدرت. فإذا قالت مثلا اخلعني بألف أو على ألف أو إن خلعتني فلك ألف، فخلعها ففعل، قال أن خلعتك فهديتك فسختك طلقتك، ففي هذا الحال تبين ويستحق الألف ويستحق الألف، وذلك لأنه حقق لها أو أجابها إلى ما طلبت منه. لكن هل لها أن ترجع في هذا الحال أو لا؟ هل لها أن ترجع؟ لو قالت لزوجها اخلعني بألف أو على ألف، هل لها أن ترجع؟ المذهب لها أن ترجع، ويفرقون بين قول الزوج متى أعطيتك متى أعطيتيني أو أعطيتني، وبين قول الزوجة اخلعني بألف. فالزوج إذا قال إن أعطيتني أو متى أعطيتني أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، يقول ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع. وأما الزوجة، إذا قالت خالعتك على ألف أو اخلعني بألف، قالوا لها أن ترجع. طيب ما الفرق؟ ما الفرق بين الأمرين؟ لماذا يجوز للزوج للزوجة أن ترجع ولا يجوز للزوجة للزوج أن يرجع؟ ها؟ كيف؟ عقل؟ مش دخل العقل؟ هذا عقل لا يدخل العقل. العصم به. نعم. لأن طلب الزوج إيجاب، طلب الزوجة قبول. فرق بين الإجابة والقبول. نقول لأن الأمر والعصمة بيد من؟ بيد الزوج. بيد الزوج. فلو قالت الزوجة مثلا لزوجها في الطلاق أريدك أن تطلقني ثم رجعت، أو إن لم تفعل كذا فأنا أريد أن تطلقك فرجعت، نقول الطلاق لمن أخذ في الساق. أما الزوج، فلما كان الطلاق بيده إذا علق الطلاق، لما كانت العصمة بيده كان تعليقه له شأن. هذا كلا فرقون. وشيخ الإسلام كما قلنا لكم طرد المسألة وقال إن كلا الزوجين إذا خالع قبل أن يبذل له العوض أو أن يبذل العوض له أن يرجع. فالزوج متى قال لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالب ثم رجع عن هذا الشرط، يقول له أن يرجع. كما وقاس هذه المسألة على قول الفقهاء اخلعني بألف، قالوا لها الرجوع، قال فكذلك بالنسبة للزوج. اي قبل إذا أخذ الألف خلاص تحقق الشرط. في كلا الصورتين الرجوع مشروط بأن لا يكون هناك أخذ، لأنه خلاص إذا كان أخذ حصل إيجاب وقبول. خلاص وكتبت إيه؟ خلاص بمجرد الكتابة إذا كتبت البيت لفلان حتى أنشغ اسمه، لكن قبل ذلك له أن يرجع. أي ما هي مشكلة، ما إحنا ما ننظر تسجل ما تسجل، في اللفظ متى قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالب، فأعطته بمجرد الإعطاء تطلب حتى لو ما قبضها قد خذ. هذا ينبني على مسألة الجد والهزل، لأن هذه مسألة إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طالق طلاق، والطلاق جده جد وهزله جد. هي فعل لا هذا هذا هذا ما يقولون، أقول له أن يرجع يعني مازح أي يعني بشرط أن لا يقع بينه في الطلاق، أي لا يكون، أقول لا يكون خلع. يقول وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها، بشيء من مالها، لأن هذا تصرف في مال الغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فالأب أو الولي والمراد بهم هنا الأب ليس له أن يخالع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. فلو كان له ابن صغير فهل له أن يخالع ابنه الصغير زوجة ابنه؟ ليس له خلع زوجة ابنه الصغير لو كان له ابن صغير وله زوجة، هل له أن يخالع؟ يقول ليس له أن يخالع. كذلك أيضا المجنون أو الطلاق، يعني ليس له أن يطلق أن يطلق زوجة ابنه الصغير، لأن هذا تصرف في حق الغير. والقول الثاني أن الأب متى رأى المصلحة في مخالعة زوجة ابنه الصغير أو المجنون أو الطلاق أيضا فله ذلك، لأنه ولي عنه وقائم مقامه، فإذا كان في مخالعته أو في طلاقه مصلحة فله أن يفعل ذلك. كذلك أيضا ابنته الصغيرة له أن يخالعها بشيء من مالها، لأن المصلحة في المخالعة تعود إلى ماذا؟ تعود إليها، فهو لم يتبرع مجانا وإنما بذل هذا المال أو إنما أخرج هذا المال من مال ابنته لمصلحتها. وهذا القول هو الصحيح، أن الأب له أن يخالع ابنته الصغيرة بمالها. ومفهوم كلام المؤلف ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها أن له أن يخالعها بشيء من ماله أو من مال أجنبي، واضح ولا لا؟ لكن الصواب أنه يجوز أن يخالع بشيء من مالها، لأن العوض هنا بذل لمصلحتها، وما دام أن فيه مصلحة فإنه جائز. طيب يقول هذه مسألة طويلة نجلها إن شاء الله. نعم بس لو كان عمرها سنة واحدة. نعم وش المقصود بالصغيرة؟ ايش؟ ما المقصود بالصغيرة؟ الصغيرة من دون البلوغ. شيخ صالح حديث ثابت بن قيس يقبل حديقة وطلقها تطليقة. إيه الجواب عن تطليقة، بعضهم يرى أن هذه اللفظة شاذة، اللي يرون أنه فسخ يقول هذه اللفظة شاذة. على الدية هي المسألة يثبتها تماما، المصالحة على أكثر من الدية بن قيم يمنع هذا ويقول لا تجوز المصالحة على أكثر من الدية. فلو إنسان مثل قتل شخصا فقال الولي لا أسقط القصاص إلا أن تبذل 5 ديات، يقول لا يجوز، لأن الله لأن الشرع حدد الدية وأن في النفس 100 من الإبل، وهذا تجاوز لما حدده الشرع، لكن جمهور العلماء يرون الجواز. ويقول الولي مخير بين 4 أمور: بين القصاص أو الدية أو العفو مجانا أو العفو أو المصالحة على أكثر من الدية. يزوج ابنه الصغير واحد، هذا على كلام الفقهاء، يقول زوجت ابنتي لابنك فقل قبلت. أليست الصغيرة يزوجها أبوها بغير رضا منها؟ فلو قال مثلا ولي أولياء لشخص قال زوجت موليتي أو زوجت ابنتي الصغيرة لابنك الصغير، فقال الولي قبلت عنه، غدا إن شاء الله لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.